بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وخليله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. جئت من بعد الضلالة لتهتدي صلى على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحمل الأمل بالنعيم الصامدي. صلوا عليه ورفعوا أصواتكم. صلوا عليه ورفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. لقاء معنا إن شاء الله بعنوان دعوة الصائم. يعني إيه دعوة الصائم؟ لما سيدنا أبو هريرة يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم والإمام العادل والمسافر. وحديث آخر رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: ثلاثة لا ترد دعوتهم، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. فتوحدوا الله. حديث حلو بتبين حاجات كتير، وبحديث لكن في سنده ضعف. للصائم دعوة ما ترد، لكن ليه رواية تانية زايدة شوية كده بقى: حتى للصائم دعوة حتى يفطر. حتى يفطر الزيادة دي فيها ضعف، لكن الشاهد إن العلماء بيقولوا كلام خطير عن دعوة الصائم. بيقولوا إن الصائم من ساعة ما يوسف والشيخ بن باز كان وقع بالموافقة على هذا الأمر اللي أنا هقوله ده رحمة الله عليه، قال إن دعوة الصائم تبدأ من الإمساك حتى الإفطار. تاني، لأن كثير مننا فاهم إن الدعوة إمتى أقوله معانا؟ من ساعة الإفطار. العلماء قال لك لا، للصائم ولا للمفطر. يبقى طول ما انت صائم من ساعة الإمساك لساعة الإفطار الوقت ده كله فرصة، منحة. زي ما الشيخ كان بيكلمني يقول لي الملفات بتاعتنا ورقنا بالنم، ربنا لما يدينا فرصة، وده صحيح كلام 100% صح، لما ربنا يدي لك فرصة ولو نفس واحد ولو نصف ساعة ربع ساعة دقيقة وتضيعها ستندم. والشاهد أقول لكم على حاجة بعد ما توحيد الله. والله يا إخوة أنا قرأت عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين. سيدنا سعيد اتولد إمام أهل الحديث، إمام العلماء السبعة، إمام الفقهاء السبعة. سيدنا سعيد بن المسيب اتولد في المدينة المنورة في خلافة الفاروق عمر سنة 15 هجري، ومات سنة 94 هجري، سيدنا سعيد بن المسيب اتعلم على ايد الصحابة زي مين؟ ايه سيدنا ابو هريرة وابن عمر اللي علمه سيدنا سعيد بن المسيب، سيدنا عبد الله بن عمر. وسيد طب اقول لك على حاجه بعد ما توحد الله، تعرف مين اللي ناسب سيدنا سعيد بن المسيب؟ سيدنا ابو هريره اداله بنته، يعني كان متزوج بنت سيدنا ابي هريره. سيدنا سعيد بن المسيب كان بيقول ايه بقى؟ بيقول ابنه عند الموت وهو راكب على الموت اخر يوم في حياته: يا بني اني منذ 40 سنة ما سمعت الاذان الا وانا في المسجد. 40 سنة ما فيش أذان من الأذان أو من مواقيت الصلاة الخمسة إلا وأنا في المسجد. منذ 40 سنة ما سمعت الأذان للصلاة إلا وأنا في المسجد، ومنذ 30 سنة ما رأيت القفا مصلي أبدا. مع أنه ما يشوفش أفاه ما يصلي فيه. 30 سنة شغل في الصف الأولاني، إيه الجهود دي؟ إيه الهمة دي؟ الرجاله دي؟ ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب شاف من العذاب والسجن والبهدله والاضطهاد، لكن حتى ربنا لما رزقه بنت اسمها الرباب حفظت القران وصارت من فقهاء المدينه الرباب بنت سعيد بن المسيب. لذلك عبد الملك بن مروان امير المؤمنين حب يخطبها لابن الوليد، سيدنا سعيد قال لك لا ده هتروح القصور بقى وتنشغل بالذهب والفضه والقصور وال لا لا لا انا ما علمتهاش عشان كده انا علمتها لله عشان تعلم المسلمين وما والدنيا ما فيش فيها تخيل ينقل متقدم لبنتك ما توحيد الله تخيل قس على نفسك وقس على نفسك لو عندك بنت وجالها ابن محافظ اللي احنا فيها ايه الايوي صليت على حضره النبي ويا صلاه شوف الرزق رزق حظك جاي على اسمه من حظك قال احظك يا ولد يا ولد سيدنا سعيد قال لك لا مش حظك والله ما اريد لبنتي او لابنتي ان يشغلها عن القران شيء لا الاحمر ولا الابيض لا الذهب ولا الفضه لما رفض في روايتين رجل كل عبد الملك انتقم منهم فجلد 100 جلدة وصب عليه ماء بارد ولبسه بهدله باختصار مش وحدنا فصبر وفي يوم من الايام بيقول درس في مسجد النبي بعد العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واذ به ينظر فيرى شاب من الشباب اللي كان يتكلم عنده اسمه عبد الله بن ابي وداع قال له يا عبد الله شوف الشيخ بقى شوف المدرس الناصح قال له انت بقالك 3 ايام غايه زي بدر يا بدر انت ما جيتش الباب يقول لك اه خلاص يا حاج صليت على النبي يا عبد الله بقالك 3 ايام ما جيتش قال له يا سيدي ماتت زوجتي وانشغلت بذلك عنك فقال ولم لم تخبرني قال كان الجو حارا واشفقت عليك قال هل لك في الزواج إذن حيث تجوز يا ولد؟ قال ومن يرضى بعبد الله بن ابي وداع ولا يملك الا درهمين ما حد يجي نفيه ما توحد الله فقال سعيد بن المسيب يرضى بك للرباب زوجا بالدرهمين وفك مش الزواج اجابه قبول والمهر له الفرض يعني فقالوا قلنا ايه؟ فريق صح ولا لا؟ ركن من اركان عهد الزواج انا برضيه كلمتين وناس وبعد ما الدرس خلص قدام شاهد الناس اللي جوز بنته الرباب اللي رفض يديها لعبد الملك بن مروان امير المؤمنين بنت الوليد لعبد الله بن ابي وداع وعبد الله كل شيء بيتكلم بجد يا ولد فروح لامه يا ابا قالت له نعم يا ولد يا ده عبد الله قال لها الشيخ اداني بنته غرباء قال له ما تهزرش قال لها لا والله بتكلم بجد قالت له يا ريت يا ابني وراح بيته خرج من بيت امه الى بيته وكان صغيرا وجهز الافطار تمرتين وبس وشويه ميه صليت على النبي وهو لسه بيفطر لا من يطرق الباب مين قال سعيد وخطط في بالي كل سعيد في الارض على ايه الشيخ قال سعيد مين قال سعيد بن المسيب شيخنا افتح لقى بنت الرباب خمار طبعا وراه لا بقول لي حرمه وراه مين دي يا سيدنا اللي عرفتك ما اردت ان تبيت الليله دون زوجه ما توحد الله الدين هو ده الدين هو ده الدين اللي ولدتوه وهذا هو الدين الذي ورثه التابعون من الصحابه اصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم هو ده الدين تعالى النهارده لما تروح لبنت الفلاحين وبعدين ايه بيت المال عندنا الاخ سيد بعتنا يا شيخ عايزين عروسه شوف لو تقدر لو معاك مساعده ولا حاجه قلت له حاضر يا سيد عايزك ايه؟ نجيب بطاريتين ودفايتين وقال لي ده يا شيخ ده ناقصها امها بتقول ناقصها المكروين ما توحد الله قلت له والله اعرف يعني مكروين زمان قال لما بنتنا دلوقتي ناقصها المكروين ويقول لك الثلاجة مش عباها قلت له الثلاجة كم قلم؟ قال 12 هي عايزة كم قلم 18 ما توحد الله أكمل ولا أقوم أروح؟ نشر إيه؟ أدب ليتيمة عايزة مساعدة أمال لما كانت يتيمة بنت البيت دي كانت عايزة إيه؟ ما توحد الله كانت خدت كورتينة ربنا 20 أدب ولا 40 قدم الكونتينرات اللي هي المتلبات اللي بيقول شبار عربات المال دي لما كانت يتيمه ما اتعملت فينا ايه؟ قال لي يا شيخ ده لما بيروح يجيبوا الصور يقول لك ايه 24 فوطه ده احنا عندنا فوطه يا عم حلو بقى واشترط الكل يمسح فيه صدق والله العظيم صدق فوطه واحده للجميع وبعدين كان مدوحين الله كان بطريتين صوف من صوف بتاع الغنم اللي لو حط على ظهرك النهارده تخرج تزعق لغايه ما توصل الجهاز صلاه العصر النبي صوف جو والفرشه حصيره من الثمر اللي كان بيزرعها حوالي ارض الرز مدوحين الله ايه عم الناس دي يقول لك لا ده ستتين واوضه النوم والمشايه اللي يحيينا قلت له حاضر من عناية البيت صنف لحضرة النبي والباقي في عند رسالة مشاورك عليه الشاهد لسعية المسيد خد بنته لأنه جبت عفش ولا عندك ثلاجة ولا جبت فريزر ويقول لك وين ميني بار في البيت أدعي عليهم مدعو حلو الله قلت له أنت أهل بتقوله يعني إيه ميني بار عارف يعني إيه بار أنا ولا مش عارف وميني إيه ما تجيب بار يعني ميني يعني حاجة صغيرة صنف على التصميم يعني ميني بار فوق الفلاحين فوق اللي بقول لك ودي الناس اللي كنت الاطفال نفترض ان شاء الله عاقل مدوحين الله بتقول لك اصلي ليه؟ يا اخوان حاجات تجنن يا اخي ما طالب الله بصلاتي النهارده يوم الايه؟ الاثنين هل ربنا قال يصلي العصر بتاع يوم الثلاث؟ ما طالب الله باعمال الثلاثاء حتى نقاربه بنصف الثلاثاء ازاي الفارق ده؟ للاسف الشديد ويقول لك دعوه الدعوه ليها شروط عشان تبقى مستجاب الدعوة إليها نظام، الدعوة إليها برنامج لها منهج. شارك لما زمان الناس كان واحد يبقى عنده ضيق وما يلاقيش حاجة يشيل شوية نوى النوى اللي جوه البلحة ويرميهم على الجيران وكانت البيوت زي موجودة كانت عندنا في الفلاحين زي موجودة في الشام صح يا شرف شمالي سيدنا في وسط الدار مفتوح كده زي صاروخ يعني وسط الدار بيسموه كانوا عندنا بيسموه وسط الدار مش عارف في الشام عند النخشبان اللي كانوا بيسموها سيدي يبقى الصحن بتاع الدار مفتوح وفي درع وفي سلم خشب طالع على السطح عشان تجيب منزعه الجبنه تجيب شويه قش كانت حياه جميله والشمس بتخش تطهر البيت وتقعد تتغدى في صحن الدار او وسط الدار المفتوح ده فيقوم يرمي شويه نوى ينزلوا في وسط الدار يقوم اللي ينزل عنده نوى يعرف ان الدار مذموم على طول يروح على البطاقه بتاعه العيش من على النار صليت على حضره النبي على الفرن يا فرن يا حاج فرنك يا فرن صليت على حضره النبي فكان عيب ان الناس تشتري عيش عين تخبز تخبز لكن انت في الفلاحين دلوقتي واخوك تتجوز وبعدين تقول لها فين الفرن بتاع العين من العيش إذا ويتهموك بحاجات ما أنزل الله فيها من سلطان فرمى شوية نوى بجيران كل واحد من ربنا أقدر على حاجة ده أمه دخلت عليه يا سعيد يا عبد الله أنها نعم قالت له أنت سعيد عندك أنها جات قالت له وجهي من وجهك حرام تقربت منها قبل ثلاث أيام لابد أن أجهزها كما تجهز الأم ابنتها شوف الحمل ما تلاحظ الله شوف الحمل الفرق من الحنوات زمان والحنوات ليه؟ صليت على النهارده يعني صليت على النهارده النبي ما بيردوش عليا ليه؟ يعني صلى على النبي انت كنت تخسر في رمضان يعني ايه مش كنت ترد شويه لبن جنبهم وتخبط له شويه شاي تندور ومية مية وفرحان لان اول دور كان لمين؟ لكبار السن والناس فرحانه ومبسوطه وسعيده وربنا رضيها وربنا رضيه انما حياتنا دلوقتي مش مظبوطه بسبب وعدنا عن الله وعدنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد ده سعيد بن حسين ببنته واداها للزوج من غير اشتراطات من غير عشان كده كان واحد منهم يقول يا رب ربنا يستجيب له ربنا يجيب له دعاء على طول شاهد اني عاشت معاه وكان من اسعد بيوت المدينه بيت عبد الله بن ابي وداع اللي ست البيت فيه كانت الرباب بنت سيدنا سعيد بن المسيب. لما سيدنا ابو هريره يقول ثلاثه دعوتهم بتتقبل ما تتردش. دعوه الصاحب. يعني ايه دعوه الصاحب؟ يعني زي ما قال الامام النووي من نوى مدينه على بعد 80 كيلو على قد معلوماتي من 80 ل 90 كيلو من دمشق. تقريبا وهو شافعي المذهب الإمام النووي بيقول كلام عجيب، يقول لك إيه والموازن غير، يقول لك إيه المصائب من ساعة ما يصوم يدعو ليس دعوة واحدة. بعض الناس فاكرها دعوة إيه؟ يقول هي دعوة مفردة، لا دعوة يعني مستمرة من الإمساك إلى الإفطار، تقول ألف مليون حاجة زي ما أنت عايز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديثين عن دعوة الإفطار، اللهم لك صمت على رسلك أفطار. وفي الحديث الثاني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأكل مدحين الله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول الصائم دعوة ما ترد، يبقى يدعي بما شاء كما قال المروزي والنووي وغيرهما أن الصائم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن إحنا عندنا فرص كتير بنضيعها. ولذلك في مرة سمعتها من الشيخ الدكتور النابلسي في قطاع في الضفة الغربية، فلاح مسلم فلسطيني في شهر رمضان كان واخد الزيتون، كان محصول الزيتون بيخزنوه يبيعوه يعني، فكان محصول الزيت الزيتون اللي عنده كان حوالي 30 صحيحة، ومعدي فيهم من الحاجز اللي بين الصهاينة وبين المسلمين الفلسطينيين. فالعسكري الصهيوني عارف انه صايم وعارف انه مسلم، فبيقول له تواخد بيتنا لو معدي قال له لا مش هتعدي من زيت الزيتون ده، قال له ده بتاعي، قال انا عارف انه بتاعي، اسيبك تعدي بس بشرط واحد، قال له اتفضل، قال له تسيب محمد نبي الاسلام، قال له صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اشتغل ابراهيمي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال محمد وبارك على محمد وكبرت على ال محمد في العالم نكبت. فقام مطلع الرصاص في 30 صفيحه منزلهم على الارض، فقام الرجل وصلى ركعتين سنه وظل يصلي على النبي حتى كان العسكري اليهودي الصهيوني ينفجر، وعلم الجيران بما تم لحبيبه المسلم حرصا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه التضحيه من اجل النبي، قد ايه التضحيه من اجل الدين، محصول السلف راس مال ولا يساوي حاجه الى جانب الصيامه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم الدكتور النابلسي يقول لما وصل الى ذلك اجتمع الجيران وجمعوا له 30 صفيحه زيت قبل غروب الشمس في نفس اليوم، تفضل محصولك يا رب. وما جمع ذلك الا ببركه الصلاه على فلما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصائم ده واحترم كلام النبي وصوم الصيام يستحق الاستجابه، ايه هو الصيام الذي يستحق الاستجابه؟ ان يكون صوما خالي من اللهو والايه؟ والرد. ايها الناس جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيام نهار فيه ليله خير من الف شهر تفتح فيه ابواب الجنه ولا يغلق منها باب، وتغلق فيه ابواب الجحيم ولا يفتح منها باب. كلام مين؟ كلام النبي، كلام النبي اللي يقول للصائم دعوه. يبقى انا قصدي وقتي ادعي لنفسي وللمسلمين، لان الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده، الدعاء سلاح المؤمن، من لم يسال الله ما بيردوش على ايه؟ يغضب عليه. طيب علشان دعوتي تبقى مستجابه شروط استجابه الدعاء ايه؟ ما هو برضه الكلام ينطبق على رمضان غير رمضان. ايوه صح والله صح يا سيدي، فكرتني واحنا في موسم الحج اظن سنه 2018 اعتقد، لا مش فاكر عشان ما الله اعلم، كان في وفد حجاج في نفس الفندق اللي معانا جاي من امريكا، في الفندق نازل ناس حجاج مسلمين من امريكا، فبيقولوا في معانا حد مصري معاه جنسيه امريكيه. الحد ده سبب مجيئه هنا قصه، ايه قصته؟ خلي بالك من الدعوه، احنا بنتكلم عن الدعاء، ان المسلمين كانوا بيأجروا مكان يصلوا فيه الجمعه والمكان ده كان صاحبه يهودي. فلما لقى العدد بيزيد بدأ يزود الإيجار. كل ما يجي يقوم على نفسه يلاقي الناس زادت يقول له لا الكبرى النهارده كام؟ والإمام بيجمع المبلغ من الناس. قاعد حد مصري بيبيع كشك وفطير ما توحدوا شاب من الشباب المهاجر بيبيع كشك وفطير. فقاعد سمع قال يا جماعه الإيجار الكبرى الأسبوع اللي فات كانت كذا واللي قبله كانت كذا والنهارده كذا والراجل بيزود. فقام واقف الشاب المصري وقال يا شيخ قال له نعم قال له ما تيجي نشتري المكان قال له ما احناش قادرين ندفع الايجار قال له بقول لك ايه انا بقالي سنه هنا وبعت الكشك والفطير حوشت مثلا 2000 دولار انا ما اعرفش المبلغ كان قد ايه هذا المبلغ لله عرضوني المسجد شاب بقى له سنه بيشتغل تحويشه عرضه كلها قالت هاي الناس خدتها الغيره وجمعوا المبلغ الذي حدده اليهودي صاحب المكان واشتروا المسجد. اخ سعودي قاعد شغال في السفاره بيصلي معاه. قال له اسمك ايه؟ قال له مجاوز سفرك معاك. قال له والله لا طلعت حد السنه على حساب المملكه. كان الملك يسلم الله دعوه كده ايه يعني ضيوف الملك يسموه. خد جواز مصر وجابوا له التكشيع والتذكره والايقاع حد كان بسبب غيره على بيت ربنا غيره واحده زي ما يبقاش لربنا بيت في الحته دي. ايه يعني الشيء اللي معايا يساوي كام مع ان الله اشترى من المؤمنين ليه؟ ولا كان فتاجر مع الله فرابح. فكانت دعوته قالوا له انت حكيت ليه؟ قال والله لما كان كل مسلم حج يجي ارفع ايدي واقول يا رب اجعلني من حجاج بيتك وما تحرمنيش ابدا فاستجبت صليت على النبي فدعي للصائم دعوه ما اراد في روايه للصائم دعوه مستجاب في روايه ثلاثه لا ترد دعوتهم في روايه كل ده النبي بيقول لنا عليه ليه؟ علشان نحرص على الدعاء في نهار رمضان وبالليل برضه بس الحديث حدد للصائم صليت على محمد النبي وانت بالليل بتبقى صائم ولا مفطر؟ رد علي مفطر لكن ارجع للنبي صلي عليه ارجع للنبي صلي عليه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له يبقى كاني الليل محسوب في القيام والقيام دعوته مستجاب سبحان الله يبقى كأن الفرصة متاحة 24 ساعة. إيه اللي خلينا نغفل ونسقو ونضيع؟ هو الشيطان. الشيطان يعدوه. ولذلك الحديث بتاع النبي فيه لما قال تفتح أبواب الجنة الثمانية ولا يغلق منها باب وتغلق أبواب الجيران السبعة ولا يفتح منها باب وتصفق الشياطين ومرضة الجن. اللفظين دول تصفق يعني تتكتف. يوم يقول لك كنا لازم نزعل مع بعض ليه في رمضان؟ دول دي حاجه تكسر. تخيل ان العيال السرده او بلاش السرده ال اما افتكر اللفظ اللي كانوا بيقولوا عليه البتاع البتاريه صليت على حضره النبي السبب الصغير البتاريه بتاعه الشياطين بتعمل فينا كده في رمضان. امال القلط والقرابيط بتاع لو ازاي بيعملوا فينا ايه؟ فالواحد الله زكاة البسارية بتعمل فينا كده في رمضان. طب عيب علينا ان البسارية تشتغل فينا الشغل ده؟ عيب علينا فعلا. شاهد اني احرص في النهار على الدعاء طول اليوم مع الذكر وتلاوة القرآن بشرط واحد وهو ان يكون الدعاء توافرت فيه شروط الاستجابة. وشروط الاستجابة هي أن يكون العبد زي ما رسول الله لسيدنا سعد فخطأ يا سعد لما قال رسول الله رب الله يجعلني مستجاب الايه؟ قول انتم ما ردوش على التليف ولا ايه؟ الجماعة اللي بعيد نام ولا معايا؟ قولوا معاك واحنا مع الله قولوا لا اله الا الله. لما سيدنا سعد يقول لسيدنا النبي سيدنا سعد بن وقاص كان خال النبي شوف النبي شوف أدب النبي شوف شوف شوف اقول لي بس شوف شوف النبي يا خال من له خال مثل خال وعمه وقت يا اخي الناس دي كانت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فسيدنا سعد خالد يقول يا رسول الله ادعو الله ان يجعلكم مستجاب الدعوه قال يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة الذي نسمه محمد بيده، يعني بيتك والله. إن الرجل لا يأخذ لقمة الحرارة لقمة واحدة في جوف ما يتقبل منه أربعين، أربعين عمل، أربعين صلاة، أربعين يوم، أربعين سنة مفتوحة ترجع لدين. وإن الرجل سبحان الله سبحان الله، ولذلك الرسول الحسن رب أشعث أغبر في قمرين لا ينبه له الناس، أشعث أغبر. الشعث هو اللي ما عندوش مشط ولا شامبو ولا جن ما تبعينه مراه هذول بتاع الاصل، يعني ما بيسبوش الشمس ولا فعلا. واغبر يعني شغال مش فضيلك شقيان، ذي تمرين يعني طقم واحد بدون يغسله ويلبسه ما فيش مكوى، يعني لو رفع ايده الله يستجيب، الله يستجيب. يبقى كأن من شروط الدعوه طيب المطعم والتواضع ورفع اليد ذلا في بعض المواضع، وان تبدا بالثناء على الله ثم تثني بالصلاه على رسول الله ثم تقول حاجه ثم تختم بالصلاه على رسول الله، ولا تعتدي في الدعاء تدعيش على حاجه حتى تظلم قل منه لله. عارف انت لما تقول منه لله يعني عملت توكيل لله، توقف اسمع يعني تخيل واحد ظالم قلت منك لله، لو هو ظالم منه لله يعني المحامي بتاعي وكيل يا ربنا، لما يبقى الوكيل ربنا ربنا يخسر قضيه ما توحد الله حتى لو رحت قدامه ما تردوا عليا ابدا. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك بالليل والمظلوم منتبه، لان في تلك الاخرام الليل وربنا بينزل السماء الدنيا يقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، لان ما لا تاخذه سنه ولا تنام. احرص قبل ما تنام كل يوم تصفر، يعني تشتر تصفر يعني السبب خلي صفر يعني ما تخليش عليك حاجه لحد انت ضامن تصحى ولا لا. يبقى الدعاء في رمضان عباده بل عباده عظيمه، اسال الله لي ولكم القبول. استنى في فيديو تاني، ابدا تاني سيدي.